الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. البرهان السادس، وهو يجري في الواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانعة ومبطلة كالصلاة، والزيادة هي الاتيان بفعل بقصد الجزئية للمركب مع عدم وقوعه جزءا له شرعا. هذا البرهان السادس أو الدليل السادس الذي البرهان السادس وهو يجري في الواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانعة ومبطلة كالصلاة، والزيادة هي الاتيان بفعل بقصد الجزئية للمركب مع عدم وقوعه جزءا له شرعا. هذا البرهان السادس أو الدليل السادس الذي أقيم لإثبات منجزية العلم الإجمالي في الأقل والأكثر الارتباطي، يقول: مختص بتلك الواجبات والعبادات التي تكون الزيادة فيها مانعة من قبيل الصلاة، فإن الإنسان لو أتى بجزء مشكوك فيه في الصلاة بعنوان أنه جزء في الصلاة فإن الصلاة تكون باطلة. لماذا؟ لأنه تشريع والتشريع منهي عن، فيكون جزء العبادة المنهي عنها فتكون الصلاة باطلة. يقول هذا الوجه: إذا شك المكلف بين أن السورة جزء في الصلاة أو ليست جزءا في الصلاة، يتشكل عنده علم إجمالي بأنه إما يجب الإتيان بالسورة إذا فرضنا في الواقع أن السورة جزء من الصلاة، وإما يحرم الإتيان بهذا الجزء بالسورة، لأن الإتيان بالسورة ولم تثبت شرعية ومشروعية السورة يكون ماذا؟ مانعا عن الصحة، يكون زيادة مبطلة في الصلاة. إذن يدور أمر هذا المكلف بين الإتيان بالسورة أي وجوب الإتيان بالسورة، وبين أنه لو أتى بها تكون محرمة. هذا هو العلم الإجمالي، وهو منجز لأنه يدور بين الصلاة بل برجاء المطلوبية مع إشكال فيه كما سيبين. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا الواجه أيضا واضح الدافع. لأن الإنسان إذا لم يثبت عنده بدليل شرعي الجزئية فالإتيان بها يكون ماذا؟ بلا دليل، ويكون محرما فتجري البراءة عنه. هنا لو لم يعلم المكلف بدليل شرعي أن السورة واجبة، إذن هذه الجزئية يعلم تفصيلا بحرمتها في الصلاة أو لا يعلم تفصيلا بحرمتها في الصلاة؟ نعم، يعلم تفصيلا بحرمتها في الصلاة، فليس وجها جيدا لإفادة هذا المطلب. قال البرهان السادس: وهو يجري في الواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانعة ومبطلة، مو فقط مانعة، مبطلة كالصلاة. والزيادة ما هي؟ هي الإتيان بفعل بقصد الجزئية للمركب، أن يأتي بالسورة بقصد أن السورة جزء في الصلاة، ولكن مع عدم وقوع ذلك الفعل جزءا للمركب شرعا، يعني لم يدل عليه دليل في مقام الإثبات. لعل السورة جزء واقعا في الصلاة، لعل السورة جزء في الصلاة واقعا، ولكنه لم يدل عنده دليل شرعي على أن السورة جزء، مع عدم وقوع ذلك الفعل الذي هو السورة مثلا، مع عدم وقوعه جزءا للمركب شرعا، لا يوجد دليل على شرعيته. حاصل الواجه هو أن من يشك في جزئية السورة يعلم إجمالا إما بوجوب الإتيان بها وإما بأن الإتيان بالسورة بقصد الجزئية مبطلون. إذا كانت السورة واجبة في الواقع فيجب الإتيان بها وإلا فيحرم الإتيان بها. هذا الوجه كما تجدون بأنه يدخل في وجه ماذا؟ يدخل في دوران الأمر بين الجزئية والمانعية، وسيأتي تفصيله بعد ذلك. لأن السورة إن كانت جزءا حقا وجب الإتيان بها، وإلا إن لم تكن جزءا حقا كان الإتيان بها بقصد الجزئية زيادة مبطلة للصلاة. خب هذا العلم الإجمالي كيف نعمل به؟ إذا كان منجزا كيف نحتاط من أجله؟ قال وهذا العلم الإجمالي منجز وتحصل موافقته القطعية بالإتيان بها أي بالسورة بدون قصد الجزئية، بل يؤتى بالسورة لرجاء المطلوبية أو للمطلوبية في الجملة. سيد الهاشمي يبين حاشية هنا في حاشية رقم صفحة رقم 48 صفحة 433، يقول بل لرجاء المطلوبية أو للمطلوبية في الجملة. رجاء المطلوبية واضح، أما المطلوبية في الجملة ما هو؟ قال أي بقصد أصل المطلوبية الأعم من المجوبية والاستحبابية. هذه في الجملة يعني الأعم من تكون واجبة أو مستحبة. هذيك الأولى بل لرجاء المطلوبية إن كانت واجبة فأتيت بها وإلا فلا. أما هذه يقول لا أأتي بها بالعنوان الأعم من انطباق الواجب عليها أو المستحب. طب كيف ينطبق عليها عنوان المستحب؟ يقول لو فرضنا بأن الذكر على كل حال حسن، والذكر في الصلاة أيضا حسن أو ليس بحسن، وقراءة القرآن ذكر أو ليس بذكر، فيصدق عليه أنه ذكر، فهو يأتي بهذه السورة إما بعنوان أنها واجبة جزء في الصلاة، وإما بعنوان أنها مستحبة بعنوان أنه ذكر، قراءة القرآن يصدق عليه أنه ذكر. قال وذلك في الموارد التي ينطبق على الجزء المشكوك على تقدير عدم جزئية الجزء المشكوك ينطبق عنوان استحبابي كمطلق الذكر في الصلاة. إلا أن هذا العلم الإجمالي يقول منحل انحلالا حقيقيا بالعلم التفصيلي بأحد فرديه والشك البدوي في الآخر، كما يقول في الحاشية 49، أي أن العلم الإجمالي المذكور منحل انحلالا حقيقيا بالعلم التفصيلي بكون الإتيان بالسورة بقصد الجزئية زيادة مبطلة، والشك البدوي في وجوب الإتيان بها. هو يعلم تفصيلا أن الإتيان بالسورة بقصد الجزئية مبطل أو لا، نعم، ويشك أنه يأتي بها أو لا يأتي بها. خب هذا الشك بدوي يكون مجرى لأطالة البراءة. أين العلم الإجمالي يجب الإتيان بها لو كانت ثابتة الواقع؟ لو كانت ثابتة، هذا من قبيل أنه هذا الماء الذي أمامي الآن أشك في طهارته ونجاسته، يعني أشك في حرمة شربه وجواز شربه، فأقول لو كان ثابتا في الواقع لحرم شربه، ولكن الآن مشكوك وليس بمشكوك، نعم تجري أصالة الطهارة لو كان ثابتا في الواقع. هذه السورة أيضا لو كانت ثابتة في الواقع فهو ماذا؟ فهي واجبة، ولكن الآن مشكوك لو مو مشكوك، نعم، ولكن فيما يرتبط بحرمة الإتيان بها بقصد الجزئية لو محرم قطعا الآن الإتيان بها بقصد الجزئية جزئية. علم تفصيلي بحرمة الإتيان بالسورة بقصد الجزئية، مو لو كان كذلك الآن لأنه لم يثبت عندي بدليل شرعي. تقول احتمال يوجد في الواقع هي واجبة، أقول لم يكن عندي دليل في مقام الإثبات على وجوبها، وإذا لم يكن الإتيان بها بقصد الجزئية يكون معلوم حرمته تفصيلا لأنه تشريع محرم. إذن قولكم يدور الأمر بين الحرمة وبين الوجوب، نقول لا، الحرمة معلومة تفصيلا والوجوب مشكوك بدوي، فيكون مجرا لأصالة البراءة. أن هذا العلم الإجمالي منحل، وذلك لأن هذا الشاك في الجزئية يعلم تفصيلا بمبطلية الإتيان بالسورة بقصد الجزئية حتى ولو كانت السورة جزءا في الواقع ونفس الأمر. لماذا يعلم تفصيلا بالحرمة؟ قال لأن الإتيان بالسورة بقصد الجزئية تشريع ما دام شاكا في الجزئية وإن كان في الواقع ثابتا، فيكون محرما تفصيلا ولا يشمله الوجوب الضمني للسورة لأنه مشكوك، وهذا يعني كون هذا الجزء أو هذا الوجوب الضمني زيادة فيكون مجرا لأصالة البراءة. هذا تمام الكلام في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء. بعد ذلك ننتقل إلى البحث الثاني، وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط. طبعا الشرائط على أقسام كما يشير إليها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. يقول الشرائط على أقسام، فقط إن عنون هذه الأقسام بعد ذلك ندخل في بيان جريان البراءة وعدم جريان البراءة. الشك في الشرطية يكون على نحوين، فإنه تارة يكون شكا في المتعلق، وأخرى يكون شكا في متعلق المتعلق. تارة نشك في أن المتعلق فيه شرط زائد أو لا يوجد فيه شرط زائد، وأخرى نشك في أن الموضوع فيه شرط زائد أو أن الموضوع لا يوجد فيه شرط زائد. الأمثلة التي يضربها يقول: فإنه تارة يكون شرطا في شرطية شيء في متعلق التكليف، كما إذا شك في شرطية صلاة الميت بالطهارة عن الحدث، وهنا صلي على الميت، هنا الحكم هو الوجوب، المتعلق هو الصلاة، والموضوع هو على الميت الخارجي، متعلق المتعلق. الآن شككنا في الصلاة على الميت مشروطة بالطهارة من الحدث أو غير مشروطة بالطهارة من الحدث، بعد علمنا أن الصلاة الواجبة مشروطة بالطهارة من الحدث، فهذا شك في شرطية الطهارة بالنسبة إلى المتعلق. وأخرى يكون الشك في شرطية شيء في متعلق المتعلق من قبيل الرقبة، اعتق رقبة، وهنا الحكم والوجوب، العتق والمتعلق، الموضوع ما هو؟ هو الرقبة. شككت أنه يشترط أن تكون عادلة أو لا، لا يشترط ذلك، يشترط أن تكون مؤمنة أو يكفي الكافرة. شرطية الإيمان في متعلق المتعلق، شرطية العدالة في متعلق المتعلق. يقول: وشككنا في متعلق المتعلق كما لو وجب عتق رقبة، وشككنا في أنه هل يشترط فيه الإيمان أو لا. فهنا مركز الشرطية ليس هو نفس المتعلق المباشر للتكليف وهو العتق، بل متعلق المتعلق، فشك في أنها مشترطة بالإيمان أو لا. ثم إنه على كلا التقديرين، يعني سواء كان شكا في المتعلق في شرطية المتعلق أو شك في شرطية متعلق المتعلق، هذه أيضا على صورتين: تارة يكون أمرا وجوديا مغايرا مع المشروط، وأخرى لا يكون أمرا وجوديا مغايرا مع المشروط. تارة أن الشرط شيء والمشروط شيء آخر، وأخرى أن الشرط ليس شيئا وراء المشروط. أنت إذا جئت إلى الطهارة والصلاة فإن الطهارة شيء والمشروط وهي الصلاة ماذا؟ شيء آخر. ولكن عندما تأتي إلى الإيمان والرقبة، صحيح أحدهما غير الآخر، ولكن أحدهما عارض والآخر معروض، ليس لهما وجودان، أحدهما مستقل عن الآخر. يقول: ثم إنه على كلا التقديرين، تارة يكون أمرا، يعني الشرط يكون أمرا موجودا مغايرا مع المشروط، كوجود الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، وأخرى يكون أمرا قائما بالمتعلق ومن شؤونه وخصوصياته العرضية على حد قيام العرض بالمعروف وقيام الصفة بالموصوف. من قبيل أن نشك في الصلاة هل يشترط فيها التأني أو لا يشترط فيها التأني. ومن الواضح أن التأني والاستقرار صفة للصلاة بخلاف الطهارة فإنها ليست صفة للصلاة بل فعل مستقل عن الصلاة طبعا على بعض المباني في الوضوء. قال وهذه تصورات المطلب. إذن الآن تارة الشك في المتعلق وأخرى في متعلق متعلق وأخرى ثم على كلا القسمين والتقديرين إما أن الشرط شيء وراء المشروط وجودا وإما أنه صفة وعارض على المشروط. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول في كل هذه الأقسام إذا شككنا في شرطية شيء فيكون مجرا للبراءة عن الزائد. لماذا؟ لأنه ذاك الأقل القدر المتيقن دخل في العهدة وما زاد عن ذلك وهو تقيده بهذا الشرط دخل أو لم يدخل يكون مجرا لأصالة البراءة. أنا أعلم أنه وجبت الصلاة على الميت وهذا داخل في العهدة ولكن أيضا هذه الصلاة فيها تقيد بالطهارة أو لا يوجد. الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن الأمر عندما ينبسط لا ينبسط على المقيد والقيد على الشرط والمشروط وإنما ينبسط الأمر على المقيد وتقيده يعني تحصصه بهذه الحصة الذي قلنا أنه أمر أو معنى حرفي لا أنه يجب القيد الشرط والمشروط. المولى عندما قال تجب يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أقيموا إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا هنا اشترط ماذا؟ اشترط الطهارة في الصلاة وهذا الدليل يدل على وجوب الطهارة كما وجبت الصلاة أو يدل على تقيد الصلاة بالطهارة. ها؟ تبين بالدليل أنه هذا الدليل الدال على المشروط لا يدل أيضا على وجوب الشرط وإنما فقط يدل على تحصص هذا المشروط هذا المقيد بقيد بحصة خاصة. ومن هنا يكون الأمر هكذا الذي دخل في العهدة هو الجزء متقيدا مع تقيده أو هو الجزء بلا تقيده فمرجعوا إلى ماذا؟ إلى الأقل والأكثر. الجزء دخل في العهدة ولكن لا أعلم أنه يوجد جزء إضافي وهو التقيد أو لا يوجد جزء إضافي وهو الأكثر فيكون مجرا لأصالة البراءة. وهكذا فيما يرتبط بالموضوع في كلا القسمين مما هو خارج عن الموضوع أو هو شأن من شؤون الموضوع مما هو خارج عن المتعلق أو شأن من شؤون المتعلق. قال والتحقيق فيها أي في مسألة الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط على ضوء المسألة السابقة هو جريان البراءة عن وجوب الزائد لأن مرجع الشرطية للواجب يعني المتعلق إلى تقيد الفعل الواجب بقيد إضافي وانبساط الأمر لا على القيد وإنما على التقيد كما تقدم في موضعه من الجزء الأول في مقدمة الواجب. فالشك فيها في الشرطية شك في الأمر بالتقيد يعني علم تفصيلي في بالمقيد وبالجزء ذات الجزء وشك في تقيده بتقيد إضافي. والدوران إنما هو بين الأقل والأكثر إذا لوحظ المقدار الذي يدخل في العهدة. التفتوا للنكتة لعله بلحاظ عالم الجعل بلحاظ عالم بلحاظ المولى ماذا هناك دوران بين المتباينين ولكن بما بلحاظ عالم العهدة والدخول في العهدة هو دوران بين الأقل والأكثر كما تقدم بيانه. وهذا يعني وجود علم تفصيلي بالأقل يعني بذات المقيد وشك بدوي في الزائد فتجري البراءة عن. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الشرط المشكوك راجعا إلى متعلق الأمر أو راجعا إلى متعلق المتعلق، كما في الشك في اشتراط العتق بالصيغة العربية واشتراط الصلاة بالطهارة. شوفوا سيد الشهيد ضرب ماذا؟ مثالين. المثال الأول اشتراط العتق بالصيغة العربية لبيان أن الشرط من شؤون الموصوف وصف للمتعلق، في اشتراط العتق بالصيغة العربية أن هذه الصيغة التي هي صيغة العتق لا بد أن تكون بالعربية، هذا معناه نسبتها إلى المشروط، نسبة الصفة إلى الموصوف، نسبة العرض إلى المعروض، واشتراط الصلاة بالطهارة، هذه إشارة إلى القسم الثاني، وهو أن تكون الشرط وجودا غير المشروط، لا أنه عرض صفة للمشروط أو إلى متعلق المتعلق، كما في الشك في اشتراط الرقبة التي يجب عتقها بالإيمان أو الفقير الذي يجب إطعامه بالهاشمية. هنا أشار إلى مثالين، لماذا؟ لأنه سيأتي تفصيل من المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه يميز بين هذين النحوين من الشرطين، بين شرطية أن تكون الرقبة مؤمنة وشرطية أن تكون أن يكون الفقير هاشميا، لأنه سيأتي بعد ذلك. المهم المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه فيما يرتبط في الشرط بالنسبة إلى المتعلق يقول مجرى لأصالة البراءة، أما عندما يأتي إلى متعلق المتعلق يفصل. السيد الشهيدا كأنه استباق لكلام المحقق العراقي، قبل أن يذكر كلام المحقق العراقي ويناقشه يضرب مثالين، يعني أعم مما ذكر في هذا المثال أو في ذاك المثال، خلافا للمحقق العراقي الذي فصل بين هذين النوعين من الشروط. قال كما في الشك في اشتراط الرقبة التي يجب عتقها بالإيمان، الاشتراط بالإيمان، أو الفقير الذي يجب إطعامه بالهاشمية. هسه ما الفرق بين هذين السنخين من الشرط؟ بيانه سيأتي عندما نأتي عندما نبين كلام المحقق العراقي. المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه فيما يرتبط بشرطية بالشرط في المتعلق قبله، قال نعم نحن نقول بأنه إذا كان الشرط مرتبطا بالمتعلق فإنه مجرا للبراءة، أعم من أن يكون الشرط بنحو الصفة والموصوف أو بنحو الوجودين المتغايرين. أما عندما جاء إلى شرطية متعلق المتعلق قال لا نحن نفصل في ذلك. ما هو التفصيل؟ الآن نذكر التفصيل إلى أن يأتي دليله. تفصيله يقول تارة أن الذي قام به المكلف بما هو فرد في الخارج، هذا الفرد الذي يأتي به يمكن أن يتحول من فاقد للشرط إلى واجد للشرط، وأخرى أن ذاك الفرد الذي يأتي به لا يمكن أن يتحول من فاقد إلى واجد. كيف؟ يقول نحن إذا جئنا إلى الرقبة، رقبة كانت كافرة والمولى اشترط رقبة ماذا؟ مؤمنة. خب يمكن تحويل الكافرة إلى مؤمنة أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن. رقبة كانت فاسقة يمكن أن تكون عادلة أو لا يمكن أن تكون عادلة؟ نعم يمكن. في مثل هذه الشروط التي يمكن أن يتحول فيها المطلق إلى المقيد إذا شككنا مجرى لأصالة البراءة. هسه لماذا بيانه سيأتي؟ أما إذا كان في من قبيل ماذا؟ من قبيل الفقير، أنت إذا أطعمت الفقير والمولى يريد منك فقيرا هاشمي يمكن تحويل غير الهاشمي إلى هاشم؟ ها؟ يمكن تحويل غير القرشية إلى قرشية؟ لا يمكن. إذن ذاك المشكوك الشرطية تارة يمكن أن يتبدل من فاقد الشرط إلى واجده، وأخرى لا يمكن أن يتبدل من فاقد الشرط إلى واجده. خب بناء على هذا ارجعوا للمثالين، مثال يجب عتقها بالإيمان هذا من الشرطية التي يمكن تبديلها من الفاقد إلى الواجد، أما الفقير الذي يجب إطعامه بالهاشمية هذا من الشرطية التي لا يمكن تبديلها من الفاقد إلى الواجد. لماذا؟ دليله يقول هذا، وهو أن هذا المكلف عندما يأتي بهذا الفرد، طبعا في القسم الأول تجري البراءة، يأتي بهذا الفرد عندما أتى بالرقبة غير المؤمنة، في الواقع إذا لم تكن الرقبة المطلوبة أو كانت عفوا في الواقع إذا كانت الرقبة المطلوبة غير مؤمنة، قام بالواجب أو لم يقم بالواجب؟ ها؟ قام بالواجب، يشك في أنه يوجد شرط بالإضافة إلى هذا الذي قام به أو لا يوجد شرط، فيكون مجرا للبراءة. إذن المولى لو كان يريد الواجد للشرط كان هو هذا الفرد بإضافة شرطه، لا يوجد شيء آخر. هل يشترط أن يكون فردا آخر؟ ها؟ أو يكفي أن يكون هو هذا الفرد إذا جعلته مؤمنا؟ إذن في القسم الأول هذا الفرد الذي أتى به خارجا هو متعلق التكليف، ولكن يشك أن هذا الفرد فيه شرط أو ليس فيه شرط، وهذا دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لأنه إذا كان فيه شرط هو الفرد بإضافة الشرط مو أنه فرد آخر. إذن بين الأقل والأكثر لو مو أقل وأكثر، يعني بين هذا العبد والإيمان، هذا العبد بلا إيمان أقل وأكثر لو مو أقل وأكثر؟ أقل وأكثر. نعم إذا لاحظنا طبعا الإطلاق والتقييد بحسب عالم الجعل واللحاظ ماذا؟ متباينان، لكن ذاك ما داخل في العهدة، بحسب عالم الواقع الخارجي والامتثال الخارجي، بحسب الامتثال الخارجي يقول أنا أضع يدي على هذا الفرد الذي اعتقته من غير إيمان. خب إذا كان في الواقع المولى يريد مني فردا مع الإيمان، كان فردا آخر لو هو مع شرط، هو مع شرط، وأستطيع أن أجعله مؤمن أو لا أستطيع؟ بل أستطيع أن أجعله مؤمن. أما تعالوا إلى القسم الثاني، لو كان المولى يريد الهاشمي لابد من فرد آخر لو هذا الفرد مع شرط، ها؟ لابد من فرد آخر. إذن هناك يقع بحسب المصداق الخارجي بين الفردين ماذا؟ عموم وخصوص مطلق لو تباين، ها؟ في الثاني في التسر تباين بحسب ذاق الخارجي الأول عموم وخصوص مطلق، ومن هنا أقل أكثر تجربة. أما بحسب الفرد والأفراد الخارجية في القسم الثاني دوران بين ماذا؟ بين المتباينين، هذا فرد وذاك فرد آخر. فلو كان في الواقع الواجب هو إطعام الهاشمي بعد لم يكن، لا يمكن أن يكون هذا الفرد بإضافة شرط الهاشمية إليه، بل لا بد من إكرام فرد آخر. واضح صار المطلب؟ هذا المطلب بيانه قدس سر الشريف المحقق العراقي، المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، قال ذكر أن الصحيح هو الانحلال، يعني أين؟ يعني فيما يرتبط بشرطية في المتعلق، أما الشرطية في متعلق المتعلق. فذكر تحت عنوان آخر بعد هذا، وهو ما إذا كان الشك في الشرطية بلحاظ متعلق المتعلق، قال بأنه لا بد من أن يفصل بعض أنحاء الشرطية وبعض الأنحاء الأخرى، فإنه لا بد للفقيه أن يلتفت إلى أن الشيء المشكوك كونه شرطا أهو من الخصوصيات العرضية القابلة لأن تضاف إليه هذه الخصوصية أو ليس كذلك. مثلا إذا قال المولى اعتق رقبة، فهنا تارة نحتمل اشتراط القرشية في الرقبة، وأخرى نحتمل اشتراط العدالة في الرقبة. خب القرشية ليست من الخصوصيات القابلة للإضافة وهي الهاشمية، أما العدالة من الخصوصيات القابلة للإضافة. فإذا احتملنا اشتراط العدالة فيها فهي من الخصوصيات القابلة لأن تضاف إلى الفاقد، فحتى الرقبة غير المؤمنة قابلة لأن تكون مؤمنة وأن يتبدل فقدانها للقيد إلى الوجدان. وأما إذا كان مشكوك الشرطية من قبيل القرشية فنحتمل اشتراط القرشية، فالرقبة غير القرشية إلى الأبد لا يمكن أن تكون قرشية وغير قابلة لأن تتبدل نسبتها. هذان نحوان من الأشياء المشكوكة شرطيتها، إن هذين النحوين يختلف حكمهما. فإذا كان من قبيل العدالة من الخصوصيات القابلة لأن تضاف إلى الفاقد، ففي مثل ذلك يقال بالإنحلال وجريان البراء عن الزائد، فلا يجب على المكلف أن يعتق رقبة عادلة. وأما إذا احتمل اشتراط القرشية فهنا لا تجري أصالة البراءة. ما هي النكتة؟ النكتة بلحاظ الامتثال الخارجي أقل وأكثر في المثال الأول، وبلحاظ الامتثال الخارجي ماذا؟ متباينين باللحاظ الثاني. وقد ذهب المحقق العراقي قدس الله روحه إلى عدم جريان البراءة في بعض الحالات المذكورة. خب هذه بعض الحالات المذكورة بينا هذا التفصيل وين؟ في متعلق المتعلق لا في المتعلق. ومرد دعواه إلى أن الشرطية المحتملة على تقدير ثبوتها تارة تتطلب من المكلف في حال إرادته الإتيان بالأقل أن يكمله ويضم إليه شرطا، يعني نفس هذا الفرد ولكن بإضافة الشرط إليه وهي العدالة وهي الحرية وهي عفوا وهي الإيمان وهي ونحو ذلك. وأخرى تتطلب منه في الحالة المذكورة، طبعا شوفوا الكلام وين، تتطلب من المكلف في حالة إرادته الإتيان بالأقل. إذن وين الكلام؟ في عالم الامتثال. ها في عالم الامتثال المحقق العراقي قال في متعلق المتعلق يعني الموضوع تارة يكون بين الأقل والأكثر وأخرى يكون بين المتباينين. وأخرى تتطلب من المكلف في الحالة المذكورة يعني في حالة إرادته الإتيان صرفه عن ذلك الأقل الناقص رأسا وإلغاؤه رأسا والإتيان بفرد آخر. هذا في القسم الثاني يعني في المتباينين، يعني في القاء في الوا في الوا في الفاقد الذي لا يمكن أن يتبدل إلى واجب. إذا كان قد أتى به ودفعه إلى الإتيان بفرد آخر كامل واجد للشرط، لا أنه أن يكمل الأول ويضم إليه الشرط. ومثال الحالة الأولى أن يعتق رقبة كافرة، فإن شرطية الإيمان في الرقبة تتطلب منها أن يعتق رقبة كافرة، يعني لو أراد أن يعتق رقبة كافرة. هنا لو أراد أن يعتق رقبة كافرة، لو أراد أن يلتزم وأن يعتق رقبة مؤمنة يستطيع أن يجعل الكافرة مؤمنة أو لا يستطيع؟ نعم يستطيع. يقول هنا يكتفي بهذه الكافرة ويجري البراءة عن الإيمان والإسلام أو العدالة. ومثال الحالة الأولى أن يعتق رقبة كافرة، فإن شرطية الإيمان في الرقبة تتطلب منه أن يجعلها مؤمنة عند عتقها. التفتوا جيدا، إذا هذه يعتق كافرة مو يعني يعتق بالفعل رقبة، لا، إذا أراد أن يعتق ولو أراد أن يضيف الشرط لابد أن يبدل الفرد أو لا يحتاج؟ لا يحتاج أن يبدل الفرد. وحيث أن جعل الكافر مؤمنا ممكن يعني بتبديله من الكفر إلى الإيمان، فالشرطية لا تقتضي إلغاء الأقل رأسا بل تكميل هذا الأقل، وذلك بأن يجعل الكافر مؤمنا عند عتقه له للكافر فيعتقه وهو مؤمن. ومثال الثاني أن يطعم فقيرا غير هاشمي، فإن الشرطية الهاشمية تتطلب منه إلغاء ذلك رأسا، يعني لو أراد أن يحتاط يمكنه أن يضيف الشرط أو لابد أن يستبدله بفرد آخر. وصرفه إلى الإتيان بفرد جديد من الإطعام، لأن غير الهاشمي لا يمكن جعله هاشميا. الضابط احنا أعطيناه بأيديكم، وتبين أن تفصيل المحقق العراقي في متعلق المتعلق، مو في الأعم من المتعلق ومتعلق المتعلق. ففي الحالة الأولى تجري البراءة عن الشرطية، لماذا؟ لأن مرجع الشك في الحالة الأولى إلى الشك في إيجاب ضم أمر زائد إلى ما أتى به بعد الفراغ عن كوني، مو بعد الفراغ عن الإتيان، ها، في إيجاب ضم أمر زائد إلى ما أتى به. هذا الذي يريد أن يأتي به وهو هذا العبد الذي أمامه، يريد أن يعتقه، هذا يحتاج، إذا لو أراد أن يحتاط يحتاج فرد جديد، لا، يضيف إليه شرطا آخر بعد الفراغ، بعد الانتهاء من هذه النقطة، وهي أن ما أتى به هو مصداق للواجب. مصداق أو ليس بمصداق؟ نعم، مصداق للواجب، ولكن يشك أنه فيه شرط أو ليس، يشترط فيه ذلك الشرط أو لا يشترط فيه ذلك الشرط، ولكن هو مصداق للواجب أو ليس مصداق للواجب؟ نعم، مصداق للواجب. بعد الفراغ عن كون ما أتى به مصداقا للمطلوب في الجملة، يعني إذا كان في الواقع أن الأقل هو المطلوب، وهذا معنى العلم بوجوب الأقل، يعني أن هذا مطلوب يقينا، ويشك في أنه يوجد فيه شرط الإيمان أو لا يشترط عليه الإيمان، وهذا معنى العلم بوجوب الأقل والشك في وجوب الزائد. فالأقل محفوظ على كل حال، يعني مصداق للواجب على كل حال، والزائد وهو شرطية الإيمان أو العدالة أو الإسلام مشكوك فيكون مجرا للبراءة. وأما في الحالة الثانية لا تجري البراءة عن الشرطية، شوفوا كل كلام المحقق العراقي في عالم الامتثال، ها، لا في عالم الدخول في العهدة، في عالم الامتثال استطاع أن يصور أقل وأكثر ودوران الأمر بين المتباينين. وفي الحالة الثانية تجري لا تجري البراءة عن الشرطية، لأن الأقل المأتي به ليس محفوظا على كل حال، لو كان الواجب في الواقع هو الهاشمي يستطيع أن يكمله بالشرط أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، يحتاج إلى فرد آخر، فهما فردان متباينان. إذ على تقدير الشرطية لابد من إلغاء هذا الفرد رأسا، فليس الشك في وجوب ضم أمر زائد إلى ما أتى به ليكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بل هو من دوران الأمر بين المتباينين. خب، مما تقدم في بيان العوالم الأربعة يتضح الجواب عن هذا، وهو أنه المحقق العراقي إنما استطاع أن يوجد لنا علما بالمتباينين في مقام ماذا؟ ونحن فيما يرتبط بالعلم الإجمالي ينجز أو لا ينجز، لابد أن يكون أين؟ في عالم الدخول في العهدة، وفي عالم الدخول في العهدة أقل و أكثر، ولا فرق بين الأمرين. نعم، عندما نأتي إلى عالم الامتثال الخارجي نجد أمران متباينان، ولكنه هذا الامتثال الخارجي فرع ماذا؟ فرع الدخول في العهدة. نأتي إلى عالم العهدة لنرى أن الداخل ما هو؟ الداخل يدور أمره بين ذات العبد وذات العبد القرشي. خب، بلحاظ الجعل وعالم الاعتبار واللحاظ متباينان، بلحاظ الفرد الخارجي متباينان، ولكن بلحاظ الدخول في العهدة أقل وأكثر. إذن أنتم لو نسبتم القرشية إلى العبد بلحاظ الجعل وعالم الجعل متباينان، بلحاظ الوجود الخارجي هذا فرد وذاك فرد آخر بلحاظ عالم الامتثال، أما بلحاظ الدخول في العهدة المولى إما يريد منك ذات العبد أو ذات العبد مع قيد القرشية، فهما من الأقل والأكثر. وهذا التحقيق والإنصاف أنه تحقيق، السيد الشهيد يريد أن يشير بأنه هذا من قبيل الوصف المشعري بالعلية، وهذا التحقيق لأنه إنصافا تحقيق، ولكنه مع ذلك هذا الخلط بين العوالم الأربعة أدى إلى هذا الإشكال، وهذا التحقيق لا يمكن الأخذ به، فإن الدوران في كلتا الحالتين، يعني حالة يمكن تبديل الفاقد إلى الواجد ولا يمكن تبديل الفاقد إلى الواجد، مو المتعلق ومتعلق المتعلق، حالتين ذكرهما المحقق العراقي. وهذا التحقيق لا يمكن الأخذ به، فإن الدوران في كلتا الحالتين دوران بين الأقل والأكثر، لأن الملحوظ في الدوران إنما هو عالم الجعل وتعلق الوجوب، مو مراد جعل يعني لحاظ المولى، ها، وإلا مطلق مقيد يكونان متباينين، تعلق الوجود يعني عالم الدخول في العهدة، إنما هو عالم الجعل وتعلق، لأن الملحوظ فيه إنما هو عالم الجعل وتعلق الوجوب، وفي هذا العالم يعني عالم الدخول في العهدة وعالم تعلق الوجوب بذمة المكلف، وفي هذا العالم ذات الطبيعي يعني ذات الرقبة معروض للوجوب جزما، ويشك في عروضه يعني عروض ذات عروض الأمر على التقيد، فتجري البراءة عن التقيد يعني التقيد بالقرشية بالهاشمية. وليس الملحوظ في الدوران عالم التطبيق الخارجي خارجا وعالم الامتثال وعالم الأفراد، وليس الملحوظ في الدوران عالم التطبيق خارجا ليقال أن ما أتى به من الأقل خارجا قد لا يصلح لضم الزائد إليه، ولا بد من إلغاء هذا الفرد رأسا على تقدير الشرطية. ولا يختلف الحال، إذن إلى هنا انتهينا، أن الصحيح هو أن البراءة تجري عن الشرط في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجد في الشرائط، أعم من أن يكون شرطا في المتعلق أو في متعلق المتعلق، أعم من أن يكون ذلك الشرط شيء وجودا وراء المشروط أو من خصوصيات المشروط، أعم من أن ذلك الشرط يمكن إيجاده بعد فقدانه أو لا يمكن ضمه بعد فقدانه، لا يمكن إيجاده بعد فقدانه. فسيوجد تعميم آخر. ولا يختلف الحال أيضا في جريان البراءة عند الشك في الشرطية ووجوب التقيد بين أن يكون القيد المشكوك أمرا وجوديا أو أن يكون القيد المشكوك ماذا؟ أمرا عدميا. يعني تارة نشك بنحو أن هذا الفعل شرط، وأخرى نشك بنحو أن هذا الفعل ماذا؟ مانع، فوجوده يكون مانع فعدمه يكون شرطان، من قبيل لبس ما لا يؤكل لحمه. تارة الشك في أن الطهارة شرط في الصلاة، وأخرى أن لبس ما لا يؤكل لحمه مانعون، وهذا ما نعبر عنه بأن عدم اللبس ما هو شرطون. إذن هناك أيضا لو شككنا أن اللبس مانع أو ليس بمانع يكون مجرا لأصالة البراءة، ويجوز لبس ما لا يؤكل لحمه في الصلاة إذا لم يكن عندنا دليل. طبعا إذا عندنا دليل ما عندنا شغل. إذا شككت أن لبس الأسود، هاي المسألة أيضا محل ابتلاها، أن لبس الأسود مانع عن صحة الصلاة وليس بمانع، لأن جملة من الفقهاء يذهبون إلى حرمة لبس السواد، حرمة لبس السواد طبعا مطلقا، طبعا علماء معاصرين لم كانوا موجودين يقولون بذلك، مو أنه مستحب مولانا، لا يحرم لبس السواد مولانا، فتوى موجود على أي الأحوال. فهنا لو شككنا هسه بسبب الحرمة خارج الصلاة مو مهم، أما لو شككنا أن الصلاة تتوقف صحتها على عدم لبس السواد أو لا تتوقف صحتها على عدم لبس السواد، فهنا وجود السواد يكون مانع فعدمه يكون شرطا في صحة الصلاة. قال سواء كان أمرا وجوديا، أن يكون القيد المشكوك أمرا وجوديا وهو ما يعبر عنه بالشرط عادة، أو أن يكون عدم أمر وجودي ويعبر عن الأمر الوجودي حينئذ ماذا؟ بالمانع، وعن عدمه يعبر بالشرط. فكما لا يجب على المكلف إيجاد ما يحتمل شرطيته في الأمر الوجودي، كذلك لا يجب على المكلف الاجتناب عما يحتمل مانعيته كالسواد مثلا، وذلك لجريان الأصل المؤمن مطلقة. بعد ذلك إن شاء الله ندخل في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، والحمد لله رب العالمين.